سائل يسأل عن حلي المرأة فيقول: كنت أسمع بعض المشايخ يجيدون عدم زكاة حلي المرأة التي تستعملها، وقد قرأت متأخرا فتوى لسماحتكم بوجوب زكاة حلي المرأة المستعملة في السنة، فأرجو تعليق سماحتكم على هذا الموضوع لأهميته وإفادتنا. حلي النساء الذهب والفضة اختلف فيها العلماء، منهم ما جعل فيها الزكاة إذا كانت في اللبس، إذا كانت في اللبس كما يجب فيها الزكاة ولو كانت غير اللبس أو كان غير اللبس، ومنهم من قال إن كانت اللبس لم تجب فيها الزكاة، وإن كانت في الادخار أو التجارة وجب فيها الزكاة، والذي دلت عليه الأدلة الشرعية حسب علمي هو أنها تجب فيها الزكاة مطلقة. وبهذا قال جمع من العلم عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة السلف ومذهب أبي حنيفة الإمام وجماعة، وهو الأمر من حيث الدليل عموم الأدلة الدالة على وجود الزكاة في الذهب والفضة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من النار ويفضى بها جنبه ويمينه وظهره الحديث. منها ما رواه ابو داود والنسائي في سنين عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنه لها وبيدها مسكتان من ذهب سوارين من ذهب، فقال عليه الصلاه والسلام: وقيل لك شهاده عبد الله، قال: ايسرك يسوي الله فيهما يوم القيامه سوارين من نار فاتهما فاتهما لله ورسوله. وهكذا ما ثبت عن مسلمة إن كانت تلبس وضعها من ذهب، فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ الزكاة يبكي فليس في جنب، ولم يقل لك من زكاة. أما حديث رواه البيهقي وجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حديث زكاة، فهو حديث عند أهل العلم ضعيف ليس صحيح. وبهذا يعلم أن الصواب أن فيه الزكاة، أن الزكاة الحديث عن الزكاة إذا بلغ في النصاب وحال عليها الحول في كل عام 25 فوق العشر، والنصاب احدى على الجنيه ونصف عشرون مثقالا، احدى على الجنيه فان تسبع الجنيه النصف، يعني ما بين الاسبع والنصف بين السنين والنصف او واحد، هذا هو النصاب عشرون مثقالا، احدى على الجنيه ونصف 92.